استطاع أن يعيد الأمة كيان الأمة وأن يثبت إيمان الأمة بعد الأنبياء والرسل مثل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هذه الشخصية العظيمة شيخ الإسلام الأول وكبيرهم الرجل العظيم أبو بكر الصديق، حنا ذكرنا بداية في نشأته واسمه وسيرته ومواقفه أو بعض مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام، ذكرنا ذلك الموقف العظيم يوم دخل في الغار وهو يضع يده أو إصبعه حتى لا يأتي شيء يلدغ النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أن النبي يقول أبعث أنا وأبو بكر وعمر هكذا. طبعا الروايتين هاتين كلاهما أيضا فيهما ضعف في الإسناد، لأننا التزمنا معكم ومع المشاهدين أن نبين الضعف، ولا زلت أقول أهل الحديث اليوم يروون خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مرسلة وروايات منقطعة وروايات فيها ضعف، لكنها من جملة الأخبار تذكر بشرط أن ينبه على ضعفها وأن لا يكون يبنى عليها حكم، يعني ما فيها مصلحة للناس لا في دين ولا في دنيا، وإذا وجد ما يغني عنها من الصحاح فذلك أفضل وأسلم. فحنا هذا منهجنا إن شاء الله تعالى فيما يتعلق في هذا الطرح إن شاء الله تعالى. أيضا ذكرنا ذلك الموقف الذي دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه والنبي يصلي الصبح. سألني الأخ سعود في اللقاء الماضي على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى من أصبح منكم اليوم صائما ومن عاد مريضا ومن شيع جنازة ومن تصدق بصدقة. الرواية اللي ورد فيها الأربعة هذه رواية صحيحة في مسلم يرويها أبو هريرة، أما الرواية التي ذكرتها فهي رواية أيضا صحيحة ذكرت في السير، ذكرها الطبري في كتاب الرياض النظرة في مناقب العشرة، وكلا الروايتين صحيحة، لكن تلك الرواية كان فيها الحوار مع عمر بن الخطاب في المسجد، والرواية التي أشار لها أخي وسألني عنها الأسبوع الماضي هي رواية أيضا صحيحة في صحيح مسلم يرويها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أنا اليوم سأتكلم ولا زلت أكرر، أنا ودي عيالي وبناتي وأنتم ترى الهدف، أنا ما جيت هنا وألزمتكم في المسجد ليس إلزاما لكن ارتياحا في هذا المسجد، مسألة أن نسرد قصص، أنا ماني القصاص ولسنا جايين نقول كان يا مكان، ما هي بحكاية أطفال، حنا نتكلم والهدف الرئيسي الذي أضع أمام عين اليوم. لما ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واليوم سنذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وما يفتح الله علينا من باقي الوقت، قصدنا من ذلك الهدف الأكبر عودة الانتماء إلى الإسلام. يجب أن يكون عندنا اليوم عندنا أزمة في القدوة، أزمات في القدوة. أكبر دليل شف اليوم لما يخرج موضات معينة أو مشاهير أحيانا حتى غير مسلمين أو في أشياء ليست حتى من قيم ما تعود عليه الناس قيم العرب فضلا عن قيم الإسلام، تجدهم يبرزونهم ويضعونهم الرأس ورأس الهرم والجهة التي لابد أن تقتدى بها وأن تتبع. فهدفنا وأنا ودي من عيالي ومن شبابنا ومنكم أنتم وممن يشاهدنا أن يكون الهدف الأول رجعة الانتماء إلى هذا الإسلام. نرجع لأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أنا أحب الحقيقة نوع أو أسلوب الحوار ويمكن أخ أبو سعود وغيره المعلمين لأن فيها نوع من التنشيط، لكن أحيانا ضيق الوقت يلزمني بمحاولة السرعة والاسترسال فيما إن شاء الله تعالى يفقد الحديث إن شاء الله تعالى جماله وقضية انتباه الموجودين. أولا أنا بس ودي أسأل سؤال، من يذكر لي اسم أبو بكر الصديق على عجالة؟ أي نعم، شو اسمه أبو قحافة وش اسمه؟ عثمان. فعبد الله بن أبي قحافة الذي هو عثمان هو أبو بكر الصديق، ويقول لي أحد الأخوة اتصل بي الأسبوع الماضي يقول والله العظيم أني أول مرة أدري أن اسم أبو بكر عبد الله، وهذا يمكن تقصيرنا حنا كدعاة وكطلبة علم وربما تقصير أيضا أحيانا البيوت والمعلمين والجهات الأخرى. يجب أن نتفاعل في أن نوصل رسالة الإسلام، وقلتها لكم في اللقاء مو بالماضي اللي قبل الماضي، لن تقتدي بشخص وانت ما تحبه ولا يمكن تحب شخص وانت ما تعرفه، فبالتالي هذه معادلة، يجب أن تعرف الشخص ثم يجب أن تحب ذلك الشخص ثم بعدين يكون الاقتداء ويكون كذلك الامتثال بما يأتون به أولئك الأفذاذ. عائشة رضي الله عنها تذكر موقف لطيف، وهذا الموقف يصلح لخواتي وبناتي والأزواج عموما. حصل يعني خلنا نقول مشكلة بين عائشة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زعلت من النبي صلى الله عليه وسلم

لأن في الحديث أن الله ينصب وجهه تلقاء وجه عبده إذا كبر. الله أكبر هذا واحد. اثنين، أتخيل الجنة على يميني. الآن تخيلوا أنتم معي، الله أكبر، استشعر أن الله أمامك وله المثل الأعلى، أن الجنة عن يمينك، كنت كده مكبر تحس أن الجنة الرسول فيها، الأنبياء، الصحابة، النعيم، وأن النار عن يسارك فيها عذاب مقيم وفيها زقوم وفيها نار. قال وأن ملك الموت خلفي ينتظرني، بس إما في الصلاة يقبض روحي ولا بعدها، وأن الصراط تحت قدمي، الصراط تحتي. واحد هذا وضعه في الصلاة كيف راح تكون صلاته؟ قطعا سيخشع وقطعا سيدرك قيمة الصلاة. إذا صليت باختصار، إذا صليت صلوا صلاة قد تكون الأخيرة أو قد تكون هي المقبولة. يمكن ما يقبل منك إلا الصلاة، ويمكن تكون صلاة المغرب لنا ما يدرى، والله ما ندري، يمكن الآن يؤذن العشاء على بعضنا قد مات أو نحن نموت. إذا صليت فرض صلها على أنها الأخيرة، لأنك ما تدري تحيا بعدها أو لا، وقد تكون هي المقبولة فيفتح لك أبواب الرزق من الأرض والسماء. ولذلك قال، وقال بعض السلف، كنت أخشع في صلاتي إذا كبرت الله أكبر، قال أكبر بتحقيق، تحقيق، شو كيف تكرار القاف، وهذا جاء على التأكيد، وهذه في البلاغة، قال تحقيق يعني أكبر الله أكبر، أعرف تحقيقا أن الله أكبر من كل دنياي. عندي هم، عندي دين، عندي مشكلة مع زوجتي، ولدي في سجن، عندي أي مصيبة لديك، اعرف أنك لابد أن تعرف أن الله أكبر منها. أكبر بتحقيق. قال وأقرأ بترتيل، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اليوم أنا في إذاعة القرآن الصبح على هواء مباشرة تكلمت عن الحمد، أن الله يحب أن يرى أثر نعمته. الحمد لله في حديث عن النبي، ما حمد عبدا ربه إلا أعطاه بكل حمد خيرا. الحمد لله، والله يجيك خير، يمكن الخير هذا مو بمادة، لكن وانت جالس يجي ولدك يحب يدك، أساك الله بالخير يبا، يحب رأسك، هذا خير، هذا خير. يمكن يصرف الله عنك من السوء ما لا تعلم. قال أقرأ بترتيل، قال وأركع في خضوع، خضوع سبحان ربي العظيم، وأسجد في خشوع، وأجلس في طمأنينة، وأتشهد على يقين، يعني التحيات، وأسلم على أمل، أسلم على أمل أن تقبل صلاتي، وعلى أمل أن أصلي صلاة بعد تلك الصلاة. فتح الباب لأبو بكر، وأغلقت الأبواب لغير أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وش قال الرسول في آخر كلامه؟ الرسول يودع الدنيا والصحابة جالسين، أبو بكر جالس يبكي، قال لهم الرسول، شوفوا رسولكم، قال الرسول يدعو، آواكم الله، أيدكم الله، قواكم الله، نصركم الله، حفظكم الله، رفعكم الله. الرسول يعطيهم دفعة وهو يدعو لهم عليه الصلاة والسلام. ثم اسمعوا ماذا قال، أرجوكم اسمعوا هالجملة، أرجوكم أطلبكم طلب، اسمعوها بقلوبكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني السلام كل من تبعني من أمتي، بلغوا سلامي كل من تبعني من أمتي. اللهم صلي وسلم عليك يا رسول الله، والله بلغ سلامك ونحن نبلغك الصلاة والسلام يا رسول الله، اللهم صل على محمد. يا جماعة تخيلوا أنتم، أنت كل واحد باسمه، أنت يا راجع يا سعود يا فارس يا كلكم يا الموجود ومن يراني الآن، كأن الرسول يقول أنا أسلم عليك أنت باسمك. هذا شرف عظيم، والله عيب أن نخيب النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهو يؤمن في أمته الخير الكثير، ثم يأتي يوم القيامة والرسول يقول ائتوني بهذا. يوم القيامة الناس تعرفون أنتم لما يكون في زحمة عند إشارة والناس معفوسة والإشارات ما تشتغل، تشتر كلها، تخيلوا يوم القيامة مع هول الموقف الناس يتزاحمون ويتصاقعون ببعضهم، وفيه واحد يدور بين النار وبين الجنة، والرسول يقول إن هذا من أمتي ائتوني به جيبوه عندنا. قالت الملائكة يا رسول الله إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، هذا سوى الطوام والمصائب وخالف سنتك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوه سحقا سحقا سحقا، أو كما جاء في الرواية، احذر أن يكون واحد منا

كأننا لأول مرة نسمع هذه الآية. توفى رسول الله الآن. الآن من بيصير خليفة في الأرض؟ الخليفة في الأرض منه. اجتمعوا الأنصار. الأنصار يقولون حنا أولى بالخلافة. أعطوني سبب ليش هم أولى بالخلافة يقولون؟ من يعرف؟ نعم، أهل المكان وهم اللي آووا النبي صلى الله عليه وسلم، الأرض أرضهم. اجتمعوا في مكان طبعا معروف، ثقيفة بني ساعدة. يوم اجتمعوا في هذا المكان قالوا الأنصار الحين من بيصير خليفة علينا؟ الرسول مات وحنا أولى، حنا أهل هذه البلد وحنا اللي ناصرنا النبي، نبي نرشح خليفة من عندنا، ما يجي خليفة ثاني. قالوا من ترشحون؟ قالوا نرشح سعد بن عبادة من كبير الأوس. هنا عمر جاء خبر، قالوا ترى الأنصار مجتمعين وخططوا بيحطون خليفة. قام عمر رضي الله عنه وراح لأبو بكر، قال يا أبا بكر نذهب للأنصار قبل أن يختاروا شخصا. وراح عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وكان معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح. في يوم جو يتناقشون أبو بكر وعمر واقفين جنب بعض. قال عمر، أتكلم يا أبا بكر؟ قال له اسكت. يقول عمر والله أني رتبت كلام أبا أقول لهم كلام منمق وبسكتهم. يقولوا خشيت أن أبو بكر ما استعد يقول لهم شيء فلا يقتنعون. قال اسكت يا عمر. قال فتكلم أبو بكر فقال لهم يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أنتم لا تكونوا أولى من آوى ونصر، ولا تكونوا أولى من بدل وغير. أنتم أول من آوى رسولنا، لكن نخاف أنكم تبدلون. وسكتوا الأنصار. قالوا منا الأمراء ومنكم أنتم المهاجرين الوزراء. قال ما تقبل قريش. يقول أبو بكر الكلام ده ما يستقيم، قريش معاندة، يا الله اقتنعت بواحد منها وهو رسول الله، الحين لو مات الرسول نحط واحد منكم الأنصار؟ والله ما يقبلون. العرب لا تزال حديثة إسلام، اللي أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم فتح مكة كان عددهم كبير، ولا بعد تربوا التربية الإيمانية الحقيقية، فلا تفتحون علينا باب. فقام واحد منهم من الأنصار رضي الله عنهم جميعا، اسمع، بشير بن سعد. هذا بشير بن سعد يقول عنه بعض المؤرخين لو كان مننا بشير بن سعد في كل موقف صعب، أنا أقولها اليوم للقبائل، اليوم أنا يعرض علي بعض المشاكل لحلها، مشاكل بين قبائل بعضها على أراضي بعضها على مزارع وبعضها على إبل وبعضها في قضايا قتل واوا وإلى آخره. والله لو يخرج مثل بشير بن سعد من بعض الناس والأسر والقبائل يحل كل هالإشكال. قال بشير بن سعد يا أيها الأنصار، والله إني أرى أنهم أحق منا بالإمارة والخلافة، هم أحق منا. هنا الأوس وش قاموا يقولون؟ الخزرج، الأوس والخزرج هم الأنصار. الخزرج قالوا الحين لو الأوس رشحوا واحد بيصيرون هم أعلى مننا، هم مثلنا أنصار، خلونا نبايع المهاجرين عشان ما يتعلون علينا. قام عمر بن الخطاب قال هذه يدي يا أبا بكر أبايعك على الخلافة. أبو بكر انحرج، فرد عمر يده لأبو بكر قال لا استحقها، قال بل تستحقها. ثم جاء بشير بن سعد وجو الأنصار من الخزرج فبايعوا أبو بكر رضي الله عنه، وبايعه علي بن أبي طالب وعثمان وكبار الصحابة. لما بويع رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر خليفة على المسلمين يستحق الخلافة، من يعطيني وش مؤهلات أبو بكر؟ الصديق والخليفة، هذه واحدة. أكثر من رافق النبي، تفضل يا شيخ. صلى في حياة الرسول، أول من صلى وأسلم، هذا أكبر مؤهل له. صلى بالصحابة والنبي حي. وهذا كما قال عمر وأبو عبيدة قالوا لقد استأمنه الرسول على ديننا، يعني يوم صلى بنا ألا نستأمنه على دنيانا؟ تفضل. إذا أتيت ولم تجديني فأت أبو بكر. يا سلام، لما جاءت المرأة قال إن لم تجديني وأتيت فاذهبي إلى أبي بكر. كل هذه مؤهلات تعطي كم عمر أبو بكر الآن؟ 61، لأنه أصغر من النبي بكم؟ بسنتين عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه أبو بكر. لما ترشح أبو بكر للخلافة، طيب سؤال بسألكم سؤال، ليش النبي قبل يموت ما قال ترى أبو بكر الخليفة؟ من يعطيني وش السبب؟ تفضل يا شيخ. ليفتح مجال الشورى، أمرهم شورى بينهم. وأنا اليوم أقولها للآباء وللأمهات وللمربين والمعلمين، أقول يا جماعة أعطوا عيالكم فرصة في إبداء الرأي. اليوم حتى الزوجة والله ما تعرس إلا على بنت فلان، وأنت والله ما تأخذين إلا فلان، حتى الزواج وحتى المستقبل. يا أخي الكريم افتحوا باب المشورة في حدود العقل طبعا،

قال رحم الله أبا بكر وعمر، فقد نصر الله بأبي بكر الإسلام. الله جل وعلا نصر الإسلام بأبو بكر الصديق رضي الله عنه. أعظم ثلاثة أشياء وبدخل على وفاته، أعطونا أكبر ثلاث مواقف في عهد أبو بكر. أي نعم، يوم الهجرة، هذا واحد. اثنين، جيش العسرة، يا سلام عليك. وموقف أحسنت، يوم ثبت المؤمنين في وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الرجل الخليفة تراه متواضع ويتابع أحوال الأمة ورعيته. يقولون كان في بعض الأرامل والأيتام، يوم سار أبو بكر خليفة كان يحلب لهم الشياه قبل يصير خليفة. يوم صار خليفة قالوا لن تحلب لكم شات بعد اليوم. أبو بكر صار خليفة ما عادوا فاضلنا. فسمع أبو بكر المقالة فجاء إليهم قال لقد سمعت مقالتكن، والله سيحلب أبا بكر لكن حتى يموت. يقولون كان كل أسبوع يروح يدور على الأيتام وعلى الأرامل يحلب الشياه لهم ويقدم الحليب، يقول سأسأل عنكم يوم القيامة، سأسأل عنكم في يوم القيامة. بعضنا اليوم مضيع عياله حتى في حليب النيدو، ومصيبة لو نتحدث عن بيوت المسلمين وعن الإهمال اللي يحدث أحيانا حتى من البيوت ليكون أمر كبير. الآن ندخل على وفاة أبو بكر لضيق الوقت. أبو بكر الصديق قيل أنه مات بأحد سببين. السبب الأول قالوا أنه اغتسل بموية باردة في أيام الشتاء، وأنا أحذر في هذه الأيام احذروا فعلا هذا، حتى من ناحية طبية الاستحمام والتعرض للهواء البارد، لأن هذا فيه خطورة، أو حتى للتكييف. أبو بكر الصديق هذا قول، وأنا أعتبره قول مرجوح، يقال أنه عانى مرض بحمى واستمرت معه 15 يوم ثم مات. والصحيح والله أعلم، لأن هذا أنا ذكرت القول هذا أنه مذكور ومشهور في كتب السير. القول الثاني أنه رضي الله عنه مات بسبب سم. اليهود هذول لعنت الله عليهم ما من نبي إلا تسببوا إما في قتله. الرسول ترى مات بسبب إيش؟ بسبب السم الذي وضع له عليه الصلاة والسلام. وهم قتلة الأنبياء أصحاب مؤامرات وخيانات، حالهم حال الخيانة إلى اليوم، ولذلك وضعوا سما لأبي بكر الصديق فتعب من هذا السم مدة 15 يوم وازداد عليه المرض. يوم مرض بدأ ينادي الصحابة، نادى عبد الرحمن بن عوف قال تعال واحد واحد، قال يا عبد الرحمن إني أراني أني مفارق الدنيا ومقبل على الآخرة، ماذا تقول في عمر بن الخطاب؟ هذه شورى، لأن بعضهم يقولون عمر لم يستشار فيه أصلا، هذه شورى لكنها شورى كانت على انفراد. قال ماذا تقول في عمر بن الخطاب؟ قال يا خليفة رسول الله والله إني أحسب أنه خيرا مما تظن. اللي نعرف أن عمر خير مما تظن فيه رضي الله عنك وعنه. فنادى علي ونادى عثمان، نادى عثمان رضي الله عنه، ولما جاء عثمان قال له يا عثمان ماذا تقول في في في عمر؟ طبعا يقدر يقول عثمان وهو من العشرة وأقرب الناس للخلافة، ويقدر يقول قبله كذلك عبد الرحمن بن عوف أن أنا أولى أو أنه ما يناسب، لكنهم تجردوا لله وجعلوا الدنيا تحت أرجلهم وكانوا ينظرون لمصلحة الإسلام. قال عثمان رضي الله عنه والله إنني أعلم أن سريرته أفضل من علانيته. السر عنده ترى أكثر مما ترى يا أمير المؤمنين. وش رأيكم يا إخوان؟ وشلون سرنا وعلانيتنا زي بعض؟ حنا ما نبغى السر منه، نتمنى يكون السر أفضل، لكن على الأقل زي بعض. يعني لا يكون الإنسان في ظاهره ما شاء الله وإذا اختلى نعوذ بالله، ليكن الإنسان يخشى الله ويراقب ربه. ثم قال عبد لعثمان بن عفان رضي الله عنه، طبعا نادى الأنصار وجاءوا سيد بن حضير فقالوا خيرنا ونعرفه وأثنى عليه الصحابة خيرا. ثم قال له بعض الناس لا تولي علينا عمر، والله ان نأتي يوم القيامة عند ربي نقول ولا علينا رجل غليظ. عمر قوي، قال تخوفونني بالله، والله اني من اخوف الناس بالله، لو سألني الله لما وليت عمر سأقول لانه خيرهم وافضلهم. انا ما عندي مشكلة، بل انني مقتنع انه هو افضلكم. ثم نادى عثمان قال تعال يا عثمان، تعب ابو بكر له. يقول عثمان رأيت ابو بكر لا يستطيع القيام، قال اكتب يا عثمان. يقول خليت ورقة بدأت اكتب، بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي بكر عبد الله بن ابي قحافة